أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيه في صحتكم وأن ينفعنا بكم. و... آمين. أسأل الله أن يجزاكم خيرا على إلقاء هذه الكلمة وأن يرزقكم التوفيق والسداد. آمين. نسأل الله لنا ولكم القبول. آمين يا رب. آمين. علي. الشباب مشتاقون إليكم حفظكم الله. ما شاء الله جزاهم الله خير. نسأل الله يبارك فيهم. آمين. آمين. توصيهم بالصبر والحكمة. جزاكم الله خير. نسأل الله يبارك فيكم ويحفظكم الله بهذه الفتن العارمة. نعم. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد. آمين. آمين. من أرادنا بسوء اللهم رد سوءه عليه. آمين. آمين. نبدأ. طيب إن شاء الله. بسم الله. مسجل. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذه كلمة يلقيها علينا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى، أستاذ الحديث في الجماعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا والمفتي حاليا بالمسجد النبوي. وكانت هذه الكلمة بعد عصر الجمعة آخر شوال 30 من شوال العام 34 بعد 400,000 من الهجرة. جزا الله شيخ خير ونسأل الله أن يبارك فيه فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم العظيم المتعال القوي ذو الجلال، لا إله إلا هو ولا رب سواه، فهو الملك ملك الملوك قاهر الجبابرة والطغاة ولي المؤمنين الصادقين ولي المؤمنين الصالحين المخبتين لربهم المستجيبين لأمره يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. معاشر الإخوة الكرام، وصيتي الأولى لكم هي تقوى الله جل وعلا، مراقبة العظيم الجليل القوي الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، ملايين الملايين ماتوا وهو حي وهو الذي يحيي. أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، قهر الجبابرة فرعون والنمرود، أين الطغاة؟ أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ صدوا في الدعوة، وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فأخذهم الله تبارك وتعالى أخذ هذه المقتدر. يا إخوتاه، يجب أن نعظم الله، نقدره، وما قدر الله حق قدره. يريد منا أن نوحد، لا نشرك به شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا شجر لا حجر، لا شمس لا قمر، لا جبل لا غير، من العرش إلى الفرش، كل من عدا الرحمن مخلوق، كل من عدا الله، كل ما سوى الله مخلوق، والله هو الخالق العظيم. نرحبه ونخافه، يخافون يدعوننا رغبا ورهبا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وصيتي لكم أن تتقوا الله، تراقبوه. إياك يا عبد الله أن يصدر منك شيئا محرم يخالف الرب، لا كلمة نابية، لا استهزاء بأخيك، احتقار، فضلا عن ترك الأوامر الواجبات كالصلوات والصيام وارتكاب المحرمات، أكل الربا والظلم والفسق والزنا. يحذر الإنسان، يخاف ربه جل وعلا. هذه التقوى لا تكون في القلب إلا بالعلم النافع، العلم المؤصل على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه التقوى العظيمة التي يخاف فيها الرب، يخاف العبد ربه، يراقب العبد ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، في الشام، في مصر، في ليبيا، في الجزيرة، في أي مكان، اتق الله حيثما كنت، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمسكها. إذا أخطأت جاءتك سيئة تابعها حسنة تمسكها بحول الله وقوته. الله يعفو عن السيئات ويتجاوز ويغفر لمن استغفره، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. أما يبقى في الفسق والفجور ويقول إن الله غفار، لا، شديد العقاب. غفار لمن تاب وآمن استجاب. وهذا كما قلت لكم لا بد أن يكون العلم النافع، العلم المؤصل على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بين أيدينا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لا بد من الحرص. أما يأتيك العلم هكذا فبعد لا أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصفقة أستاذ وطول زماني. تحاول أن تحرص لغة العلم النافع. قال الله، قال الرسول: تفسير آية، فهم آية من آيات الله، تلقى التفسير. هذه نصيحة لكتاب الله، نصيحة لكتاب الله، أن تفهمه، تتعلمه، تعرف قراءته، تقرأ قراءة طيبة، تفهم معانيه، حدوده، أحكامه، ثم تطبقها في نفسك، تعمل بها العمل. تقرأ الأحاديث النبوية الصحيحة كالبخاري ومسلم، تدرسهما دراسة جيدة على شيخ، تصبر، الطعام والشراب يأتي. أنت شابا، يا شاب لا ضيع شبابك شبهنا لا. الأحزاب يمين وشمال تتنقل. قالوا كذا مشيت معهم، قالوا كذا مشيت معهم، لا. ادرس العلم، حاول أن تعمل. تعمل العمل بما أمر، بما تعلمت. وقد قال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم ينادي بالعمل، اعمل، حاول أن تعمل. تعلمت فاعمل يا عبد الله، تعلمت آية من كتاب الله، آية حديثا ثابتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تعلمت أعمل. انصح، عذب أخوك، جارك، تدارس. كان العلماء، كان أهل الفضل إذا اجتمع مع أخيه واحد من ثلاثة، إما أن يكون أعلم منه فيستفيد منه، وإما يكون دونه فيفيده، وإما يكون مساو له فكيف دارس معه العلم. العلم دارسته، إذا ما درس يندرس، إذا ما درس يندرس يذهب. لابد من المدارسة والعمل والصبر. صبر، وصبر على حبس النفس يحرسه عن الرذائل، يحرسه عن الموبقات. يصبر مع أهل العلم كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا النبي سبحانه: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع المؤمنين وأهل الصلاة خمس. وفي شيء عظيم إذا صبر العبد، وكان في كل صلاة مبارك من بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الظهر، بعد صلاة الفجر ساعة. أعظم مدرسة المسجد، أعظم مدرسة في المسجد بعد صلاة الفجر يبقى يتدارس القرآن، أعظم شيء يستفتح يومه به. كما كان علماؤنا في المسجد النبوي بعد الظهر نصف ساعة يأخذ درسا في التوحيد ولا في العقيدة ولا في الفقه، بعد العصر ساعة والنصف ساعة، بعد المغرب كذلك. والله ما أعرف مدرسة طالب العلم ما يحتاج إلى مدرسة ولا جامعة، أكبر جامعة يتدارس مع إخواني يخلص. العلم العبادة، والعبادة لا بد فيها الإخلاص والمتابعة، لها شرطان. العبادة لها شرطان حتى تقبل. الشرط الأول الإخلاص، إرادة وجه الله. ومن باب العلم يماري السفهاء والرجال من العلماء لم يرى شرائح الجنة. نطلب العلم حتى نتفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا فقدته في الدين. نصبر والصبر كما قال الشيخ، الصبر على الأذى، ولا يعرف الصبر إلا عند الشدة، أما في الراحة لا يعرف الصبر، كما قالوا بغيرها تتبين الأشياء، يربي نفسه بالصبر والحلم والعمل وحسن الخلق والكلمة الطيبة، يحاول أن ينتقي كلماته لا ينقل كلمة مباشرة، وإنما ينتقي، حاول كما قال عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بك، حاول تقول أحسن، الشيطان ينزغ بك عبادك، ثم يدعو غيره كما قلت لكم. هذا العلم ثم كذلك يقرأ سير السلف رضوان الله عليهم، يقرأ السلف الصالح كيف كانوا يطلبون العلم وكيف كانوا يعملون، كيف كانت حياتهم العملية، والحمد لله السيرة واضحة بينة، أعصرنا علماء على منهج السلف، قمة في الأخلاق، قمة في السلوك، قمة في المعاملة، تنظر للشيخ ابن باز تجلس معه جلسة واحدة، الرجل حياته كلها لله، الشيخ الألباني، الشيخ الأنصاري، حماد، الشيخ عمر، فلاتة، درسنا على علماء فضلاء، استفدنا منهم في الجامعة، في المسجد، هذا طالب العلم. وصيتي لكم يا إخوتاه الصبر الصبر، والعلم العلم النافع، إياك تضيع نفسك سبهلة، احرص أوقاتك محسوبة عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حاول يا عبد الله تجيد قراءة القرآن، والعلم يأتي شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم. نعم، إنما العلم بالتعلم، ومن أخرس وطلب من الله وحرص كما حرص أبو هريرة، جاء ولازم الرسول 3 سنين وكان حريص يحب العلم حتى أعطاه الله تبارك وتعالى، نفعه الله ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى من أكثر الصحابة علما، من علماء الصحابة، من كبار الصحابة علما، وإن كان سنا لا، كابن عمر، جابر، عائشة، من كبار علماء الصحابة والله، وهم أسنان من صغار. فاحرص يا عبد الله، وصيتي لك لا تضيع أوقاتك، نظمها، والرزق الفقر لا تخشى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، الله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يرزق من يشاء بغير حساب، لكن العلم والإيمان شيء عظيم إذا أعطاك الله جل وعلا. الله أن يشرح صدورنا للعلم النافع والعمل الصالح، يوفقنا له. هذه الدنيا هي دار العمل، وينتهينا منها انتهى انقطع العمل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: المجتهد يجتهد في هذه الحياه يعمل يكسب بيده بلسانه بقلبه يكف اذاه عن الناس إذا استطاع أن يعيش ولا يذكر أنه آذى أحدا هذا سعيد أسعد رجل أسعد إنسان حاسب نفسه أنه ما آذى أحد لا يذكر أنه آذى أحدا ومن آذاه يعتذر منه ويستغفر منه ويبدي له هدية حتى يعفو عنه أنه والله ثم والله ثم والله حساب يوم القيامة والحسنات والسيئات ويحاول في هذه الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار. هذه حتى تكونوا هداة مهتدين ينظر الناس إليكم ثابتين مؤمنين صادقين في حياتكم الجادة تعملون بجد. أسأل الله أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة يرزقنا الصدق في القول والعمل وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح والخشية والتقوى. آخر وصيتي لكم: كن سلفيا على الجادة على منهج السلف الصالح لا تبغي عنه بدل يمين وشمالا. هذه الفتن العارمة والله ما ينجو منها إلا السلفي بحق ليس السلفي مزيف الذي يخرج في الميادين ويصرخ لا لا لا لا حمر المساجد مساجد بيوت الله الميادين حذرنا الرسول منها إياكم والجلوس في الطرقات إياكم وهيشات الأسواق لا يغرنكم كثرتهم ومزمارهم ونشيدهم وحماسهم ومع الشيطان شيطان يهزهم حزا ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير واكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم هذه الكلمات الطيبة التي نحن بأشد الحاجة إليها. هل تسمحون فضيلتكم ببعض الأسئلة؟ لا تكثر ثلاثة أسئلة. طيب الله المستعان إن شاء الله بإذن الله. إن تكثر ثلاثة أسئلة تكون جامعة مانعة. الله المستعان. طيب. طيب السؤال الأول هو سؤال مني يعني نصيحتكم إلينا في التعامل مع عامة الناس أولا ثم مع إخواننا من الجنود المجندين سواء في الجيش أو في الشرطة. يعني هل يعني من نصيحة إليهم أولا لأنهم بلا شك يعني في موطن صعب من ناحية التعامل مع هؤلاء الخوارج أو مع هذه الأحزاب وهذه الفتن التي يعني يمرون بها الآن. أولا كما قلت تقوى الله جل وعلا. نعم. والمعاملة بالحسنى وبالعدل. وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم. وإن تخافن من خوف خيانة فانبذ إليهم. الأصل تقدم الحسنى والخير سواء كان الجنود أو الخوارج. نعم. ذكركم بالله العدل والأمن والاستقامة على ديني، هل إن يخاف الله يتق الله عز وجل لا يظلمه، لا يظلمه بغير حق. هذا صحيح، لكن جنود أن يتق الله عز وجل يخاف الرب، ولكن الخوارج يقولوا توبوا إلى الله جل وعلا، ما أصابكم إلا بذنوب. نعم، ارجعوا إلى الله، عاملوهم بالعدل والإحسان، ذكروهم بالله. وكل واحد يلزم بيته إذا خرج إذا احتاج إلى خروج. الأصل في الإنسان يلزم بيته ومسجده وعمله. نعم، استطاع إذا قدر الله أن يحتك بالجنود يذكرهم بالله، بالدين، بالشهادة، بالصلاة، بالطهارة، خطى الله جل وعلا لا يطلق النار إلا على بصيرة. هذا هو صحيح. نعم، لا تمعنوا هذا، فإن قاتلوه فاقتلوه من غير قتال. لا نعم، يمنع يرجل والخوارج كذلك، قد امتوه إن الله عز وجل اتركوا، فإن قاتلوا اقتلوا أصلحوا بينكم، لكن تكون هداء مصلحين. نعم يا خالد، فأنت هو معك تكون هداء مصلحين. نعم حفظكم الله. نعم تعملون على إصلاحي، هدايتهم أحب إليكم من كل شيء. نعم، والاستقامة ذكره بالله جل وعلا. نعم، وقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كما هو مشهور. نعم، فنسأل الله أن يصلح الحال، حاولوا أن تصلحوا. آمين. فإن طائفتان منكم اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم، هذه نصيحتي لكم في هذا المجال، وتقيموا الصلاة وتقيموا الأمانة والاستقامة. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ونفع الله بكم. نعم، يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، ما نصيحتكم اتجاه تربية الأبناء علما بأننا نوفر لهم كل شيء وما نريد منهم إلا أن يطلبوا العلم، بينوا لنا بارك الله فيكم. الأبناء يختلفوا، الصغار غير الشباب والكبار، وقد قال عمر رضي الله عنه: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. صغير تقبل ملاعبة قليل، تغرس فيها الكلمة الطيبة برشق بإحسان، ليس بالضرب، لا ينفع، وخصوصا إذا كانت المرأة صالحة ومؤثرة، إن المرأة تؤثر في أبنائها. المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، تعين الرجل على التربية، تعين الرجل على إصلاح الأولاد، ثم يؤدب سبعا، يحفظ القرآن، درس القرآن، يذكر، يبدأ في حفظه، يسوي برنامج وجدول، يصحبه معه في المسجد. وبعد 14 سنة إلى 20 سنة صار رجلا، يحاول أن يتحمل مسؤولية، يرسلوا فيها في أمور. نعم، يستشيروا في أمور، صار رجلا، ثم يزوجه ويعلمه صنعة يكسب بها رزقة، أو علم مصنعة عمل، شوف على حسب بلده، إما تجارة وإما صناعة وإما زراعة. الأنبياء، بعض الأنبياء كانوا صناع. نعم، علمناه صنعة بسلكه. نعم، معه كان زراع. نعم، أحسن الأمرات أن الولد حمارة في عرق الوالد يحاول هذا الحل. نعم ويمشي على منهج السلف رضي الله عليهم، ينظر كتب السلف كيف كان يربوا الأولاد. نعم نفع الله بكم، أحسن الله عليكم. هناك سؤال حفظكم الله، يقول يعني كان السائل يقول فيما يتعلق بانتقال المال الموروث. أي نعم، إيش؟ إذا انتقل المال من الوارث إلى الورثة، وهذا المال إذا انتقل المال إذا انتقل المال المال من الوارث إلى الورثة، وهذا المال كان مختلطا، كان فيه بعض الفوائد الربوية من إيه من البنوك، فما هل يقال إن انتقال المال إلى الذي ورث يعد انفكاكا للجهة، يعني يصير في حقه حلالا؟ لا، إذا علموا أنه محرم، نعم، وصرعوا هذا المال المحرم المعين، نعم، إذا فصلوا المحرم عن الحلال، نعم، تخرج المحرم، هذا صحيح، نعم، أو في لا حرام حرام لا يمكن يباح. طيب كيف يتصرف؟ كيف يفعلون فيه؟ يفعلون به في أمور الجوالاء يريدونه ويستحلونه الطبقات من المشاريع خيرية. نعم. طيب هل من الممكن أن ينفق في إلى أرباب؟ نعم. إذا كان يعرف صاحبه الربا يرده إلى إليه، الله قال فإن تكتب فنفروز أربابكم. نعم. هل ممكن أن ينفق هذا المال حفظكم الله في مجال الدعوة، في شراء الكتب؟ يقول صاحبه الأولى يرد إلى صاحبه، هو طبعا لا صاحبه. هو كما هو كما تعلمون نعم، وطبعا كما تعلمون حفظك الله أن هذه الأموال تكون من البنوك، ولا لا يستطيع أن يردها إلى البنك بلا شك، يعني لا. والله كيف كان ما يبغى هاي، كان قال لا أبغاها خلاص. أيوة نعم. طيب الله المستعان، يعني نعم، لكن إن لم يتمكن من رديها إلا أن ينفقها في خابي ما يرضي الله، يجتهد. نعم، كل واحد يجتهد. أيوة نعم. طالب يأتي إلى مجتهد لأشد حاجة بالدعوة. طب بالنسبة لإنفاق أموال الزكاة في الدعوة، دعوة إلى الله عز وجل، لا الزكاة لها مصارف ثمانية. نعم. طيب ألا تدخل في مصر في سبيل الله حفظكم الله، كما أفتى بهذا بعض أهل العلم نحو الشيخ محمد إبراهيم؟ لا، سبيل الله جهاد، وطلب العلم لا يدخل في يقول بعض العلماء قالوا طلب العلم احتمال، إذا كان طالب العلم فقير يأخذ منه. وكان فضيلة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فتوى في مجموع الفتاوى في أن الرد على شبهات أهل الأهواء ورد على شبهات الكفار لو فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، هذا يعد من أعظم أبواب الجهاد خاصة في هذا الزمان، فما رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، نفع الله بكم، أحسن الله عليكم. الحمد لله، بقي أقل من 5 دقائق للشيخ محمد ربيع. الحمد لله. Thank you.